إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة. سيداتي وسادتي، دقائق وتأتيكم سهرة الليلة مع ثوب الإمبراطور، مسرحية من تأليف دكتور عبد الغفار مكاوي، بطولة فاروق نجيب وحسن قنديل، وإخراج هلال أبو عامر. ولد دكتور عبد الغفار مكاوي في 11 من يناير من عام 1930 بمحافظة الدقهلية. حصل على ليسانس الفلسفة كلية الأداب جامعة القاهرة عام 1951، ثم الدكتوراه في الفلسفة والأدب الألماني الحديث عام 1962. ويعتبر دكتور عبد الغفار مكاوي من أفضل المترجمين من اللغة الألمانية إلى العربية، وقد ترجم أعمالا لكانت وهايدجر، إضافة لأعمال أدبية ونقدية كثيرة، وله العديد من الإنتاج الأدبي. نذكر منه كتابة الشعر والقصة القصيرة. ترجمة مقالات عن توفيق الحكيم. كما قام بترجمة بعض المقالات من الأدب الغربي، وترجم أشعار إليوت وغيره، والتي نشرت في مجلات الثقافة والأدب والمجلة والأديب والأداب. كما تمثل نشاطه الأدبي والفلسفي في صورة مقالات ودراسات نشرت في كتابين هما مدرسة الحكمة والبلد البعيد، بالإضافة إلى الترجمات الشعرية والمسرحية عن الأدب الألماني بوجه خاص بوشنر وبريشت وغوتي ومعظم الشعراء الأوروبيين المعاصرين. كتب دكتور عبد الغفار مكاوي في مجلتي المجلة مع الأستاذ يحيى حقي، والفكر المعاصر مع الأستاذ فؤاد زكريا، وصدر له ابتداء من عام 1970 العديد من الكتابات في المجال الأدبي، منها مجموعات قصصية هي ابن السلطان ضمن سلسلة اقرأ، والست الطهرة، ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر، بعض المسرحيات ذات الفصل الواحد ومنها من قتل الطفل عام 84، زائر من الجنة عام 85، دموع أديب عام 87، القيصر الأصفر عام 89، وهو الذي طغى عام 92، مع مجموعة قصصية صدرت عام 1981 هي الحصان الأخضر يموت على شوارع الأسفلت. إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم ثوب الإمبراطور. ثوب الإمبراطور، مسرحية من تأليف الدكتور عبد الغفار مكاوي وإخراج هلال أبو عامر. المشهد الأول، المنظر، المهرج يترنح على المسرح، يجرب ثيابا مختلفة، يخرجها قطعة بعد قطعة من خرج أمامه. هو المهرج وإلا فلا. رقع في كل مكان، حمرة وخضرة وزرقة ومن كل الألوان. طرطور أحمر على الرأس، سروال يصلح قميصا، وقميص يصلح سروالا. ولم لا؟ كل شيء جائز ما دمت قد قررت أن أكون بهلوانا. إذا ضحكت ضحك الناس، وإذا بكيت ضحكوا أيضا. يكفي أن أسير أمامهم على قدمي أو على رأسي، لا يهم. المهم أن ضحكاتهم ستصل إلي كأمواج البحر، وأن أيديهم ستصفق لي. أيديهم التي تعودت على السلام والنفاق وعد النقود. الآن تنطلق هذه الأيدي الخشنة، هذه الأيدي المتوحشة. الآن تعرف اللعب والبراءة والضحك. فكرة رائعة. لا أدري لماذا لم تخطر لي قبل الآن. هل هناك أسهل من هذه المهنة؟ يكفي أن تنظر إلى الناس من أعلى أو من أسفل، أن تتحول إلى عصفور فوق رؤوسهم، أو نملة تحت أقدامهم. هم يسيرون على قدمين، جرب أن تسير على رأسك. هم يسلمون بالأيدي، جرب أن تسلم بقدميك. هم يخرجون الكلام من أفواههم، جرب أن تخرجه من بطنك أو من... معذرة، لم أكن أدري أنكم تسمعونني. لكن ماذا أفعل وقد ضقت بحرفتي، أو في الحقيقة ضاق الإمبراطور بها. نعم، عندنا إمبراطور، وشرفي عندنا إمبراطور. ها، أراكم لا تصدقون، لكن انسوا ما قلته الآن، انسوا المهرج والبهلوان، وتذكروا. لا، الأفضل أن أذكركم أنا. حرفتي هي الخياطة، دكان في حارة ضيقة لا يدخلها نور الشمس ولا نور النجوم، ولم تطأها قدم عبيد الإمبراطور. لكن الأيام ليس لها أمان، فقد خفت أن يدخلها سيف الإمبراطور ويبحث عن رأسي هذه التي تختفي تحت الطرطور. ومن يقطع الرأس يقطع معها الأنف والعيون والخدود، الخدود التي تكسوها البودرة. بزمتكم، وأنا راضي زمتكم، أليست هذه خسارة؟ وكل هذا التعب يروح على الأرض، الأبيض على الوجه والأحمر على الرقبة والكحل في العينين، ثم التحسينات الأخرى التي تستجد، ريشة في الأذن أو على الرأس، قرنان على الجانبين، قناع في وقت الضرورة، كل هذا بضربة سياف. لكن الحمد لله نفدت بجلدي. طبعا فهمتم ما أريد، فالإمبراطور قد أمر بذبحنا جميعا، أقصد الخياطين في الإمبراطورية. لماذا؟ هل هذا سؤال؟ بالطبع لأننا فاشلون، لأننا لا نصنع الثياب التي ترضيه، لا ثياب الرعية بالطبع. فهؤلاء يرضون بأي شيء يستر العري، لأن العري كما تعلمون ممنوع في الإمبراطورية. لماذا؟ وهل هذا سؤال أيضا؟ لأن البلد فيها قانون، فيها محاكم، فيها حراس، فيها جلادون، فيها إمبراطور، فيها وفيها وفيها اللي مكفيها. أعود لحكايتي. الإمبراطور ما بيعجبوش العجب، في كل يوم يلبس ثوبا، وفي كل يوم يذبح خياطا. طبعا تعرفون الملكة شهريار، إمبراطورنا بقى شهريار من نوع آخر. ترك العذارة والتفت للخياطين. الثوب الضيق لا يعجبه، الواسع لا يعجبه، نقدم له الطويل المجرجر فيقول لا وتسقط رأس، والقصير فوق الركبتين فيصرخ لا وتسقط رأس، نقدم له بذلة الأبطال الشجعان فيقول ما هذا السخف، أين ثوب الحكماء، ونقدم له عباءة الحكماء فيقول ما هذا الملل، أين السلطان الإمبراطور. وعندما خفت أن يأتي الدور علي، مع أنني كما قلت لكم خياط الغلابة والذين لا يطلبون إلا الستر، قلت أفصل لنفسي هذا الثوب. طبعا ترون أنني كنت من أمهر الخياطين. و ها؟ ها؟ اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. لا يهم لا يهم، قلت لكم كنت في الماضي، والله لي رجاء بسيط، لا تقولوا شيئا لهذا الشيخ الملعون، وإلا فضحني في طول البلاد وعرضها. أرجوكم أرجوكم لا تقولوا شيئا لهذا الشيخ الملعون، أرجوكم أرجوكم. أمر وأمره مطاع، واجب على الفرسان والرعاع أن يجهز له ثوب لطيف يليق بجسده الشريف، ليس له مثيل في البلاد، ولم تلبس مثله العباد. إن أرضاه رفع صاحبه إلى أعلى مقام، وإن أغضبه قطع رأسه بالسيف ومزق جسمه بالسهام. يا أهالي الإمبراطورية، من الرعايا والرعية، الحاضر يعلم الغايب، والماشي يقول للراكب. أعوذ بالله أعوذ بالله، لو كانت عينه مثل صوته إذا لرحت في ألف داهية. أنت يا من هناك؟ أنت؟ لا أحد هناك، لا أحد. لماذا لا ترد؟ إنسان أنت أم حيوان؟ أنا يا عم كما تشاء، المهم دعني في حالي، دعني في حالي. هذا الصوت ليس غريبا علي، لماذا تقف هناك الثور؟ ألم تسمع أن الإمبراطور الذي وجهه كالنور وطلعته كبدر البدور، ألم تسمع أن الحاضر عليه أن يبلغ الغائب؟ سمعت. ولماذا لم تتحرك؟ ومن قال لك إنني حاضر؟ صوتك. ألم يقل لك إنني حاضر كالغائب وغائب كالحاضر؟ بل قال إنني سمعته قبل هذا. إما إنه قال لك ولم تفهم، أو أنك لم تفهم ما قال. هذا يؤكد أنني سمعته من قبل. أين؟ في السيرك؟ لا. طيب في السوق؟ لا. طيب من سبع أرض؟ لم أتعلم لغة الشياطين. من سبع سماء؟ لم أتشرف بصحبة الملائكة والقديسين. إذن فأنت لا تراني. أنا أسمعك ولا أراك. لو رأيت ثيابي. تمام. الثوب. ما هذا؟ إن لم ترى بعينيك فاطلب من صوتك أن يريك. صوتك أنت يريني. ها؟ طب وماذا رأيت؟ الحارة التي لا يدخلها النور. إذن فاذهب إليها واتركني في حالي. الخياط اللئيم. خياط. خياط؟ ما هذه المصيبة؟ أذن المنادي هي عينه. الآن عرفته. يا سيد اعمل معروف. المهرجون يعرفون من ثيابه. والخياطون أيضا. رجعنا للخياطين. يا عم اعمل معروف، دعني في حالي. ألم تسمع بمذبحتهم؟ ألم يكفيك ما جرى لهم؟ ألم يبقى إلا المهرجون؟ تعال يا كذاب، تعال يا كافر. ثوبي أو فلوسي. رحمتك يا رب. رجعنا للثوب. يا عم أنا لا أعرفك. عرفت فلوسي ولا عمري رأيتك. وخست مقاسي بيديك فقط. قل لي، ألم أتزوج بنتك أيضا؟ ألم أسرق منك زوجتك؟ ألم يا كافر. فلوسي. ما هذا؟ أليس في هذه البلاد قانون؟ أليس فيها محاكم؟ أليس فيها حراس؟ أليس فيها أقفاص؟ الحمل ثقيل. فلوسي يا محترم. أين فلوسه يا رجل؟ في عرضك. هل مثلي معه فلوس؟ فتش تحت طرطوري. لا، ليس معه فلوس. ثوبي يا محترم. في طولك. هل مثلي يعرف الثياب؟ لا، ليس معه ثياب. يحيى العدل. يا ناس، فلوسي. ثوبي. عرفت الآن أن البلد فيها قانون وفيها محاكم وفيها حراس وفيها أقفاص وفيها سياف. سياف؟ لا، وقعت من مهرج في سياف. ما هذا اليوم الأسود؟ النداء أسلم. يا للإمبراطورية. وفيها إمبراطور. والإمبراطور له إمبراطورية، والإمبراطورية لها رعية، والرعية فيها خياطون، والخياطون يصنعون الثياب. وبعدين بقى رجعنا للخياطين والثياب تاني. وهل يمشي الناس عرايا؟ الغالبية نعم. أنا مثلا. وهذه الملابس التي عليك، وهل تسمي هذه ملابس؟ الحمد لله أنك لم تسميها ثياب. أنا أسميها ملابس. هي يمكن بشيء من الصبر أن تصبح ثيابا. ما هذا اليوم الأسود؟ هل كل من أقابلهم اليوم عميان؟ لم يبق إلا أن تقول أنت الإمبراطور. لطيف جدا. ذكي جدا. قصير جدا. هذا من نعتمد عليه. هذا من نبحث عنه. أنتما أيضا تبحثان عني؟ أكون صنعت لكما ثوبا ونسيت؟ هذا من يملك عينين ولسانا وذراعين طرطورا ذا قرنين ويرى اللحم وراء الثوب ويرى العظم وما في القلب ويرى أنكما بغلان وسخيفان ومجنونان. هذا المبصر في بلد العمر والمتكلم في بلد الصم. أرجوكم كفى شعرا كفى شعرا. والشاعر في بلد القرص. قلت كفى شعرا. هل تظنني أن البلد بلا حكومة؟ سمعنا أنها إمبراطورية. طبعا وللإمبراطورية إمبراطور وله قصر وهل ينام في كوخ والقصر له حراس والحراس عندهم سيوف والسيوف تقطع الرقاب والرقاب تستحق القطع. ماذا تريدان إذن؟ نريد أن نتفق معك على الخير والشر والمكسب بالنصف والأجر على الله. تعال هنا. هل تظن البلاد بلا قانون؟ ولا محاكم ولا حراس ولا سياف. في عرضكم. من أنتم؟ من أين أتيتم؟ وماذا تريدان؟ أنا أجيب على السؤال الأول وأنا على الثاني وأنا على الثالث. نبدأ بالسؤال الأول، من أنتما؟ هل لك عينان؟ أنا الذي أسأل، من أنتما؟ انظر إلى هذا الصندوق. ارفع غطاءه أولا. صندوق؟ وهل هناك صندوق حتى أرى غطاءه؟ رجعنا للف والدوران. قلنا لك انظر الصندوق فلا بد أن ترى الصندوق. ترفع الغطاء. لا بد أن ترفع الغطاء. لا داعي للضرب، لا داعي للضرب. أنا تحت أمركم، ماذا تريدان مني؟ أن ترى الصندوق. طبعا أراه كالشمس. أستطيع أيضا أن أحضر لكم ما بداخله. بداخله ثوب. رجعنا للثياب تاني. ثوب واحد، ولماذا لا يكون عدة ثياب؟ هل سأدفع شيئا من جيبي؟ قلت لك ثوب واحد. ثوب واحد يعني ثوب واحد. طبعا ثوب واحد وجميل جدا. نسجته أيدي العذار. يا سلام وباركه الكاهن الأعظم. يا سلام قلت لك اخرس. وعليه الذهب والجواهر وحريره من الهند والصين. رأيت؟ تقصد فهمت. يهمنا أن نجد رجلا مثلك يرى في بلاد العميان ويسمع في بلاد الصم ويخرس عندما نقول له اخرس. خلاص تبت. رأيت وفهمت. اتفقنا. قل نعم. نعم. على أي شيء؟ على أن نذهب للإمبراطور وتقدمنا إليه. لكن أقصد يعني وتصيح. هذا هو الخياط يا مولاي، وهذا هو مساعده، وهذا هو الصندوق، والثوب النادر بداخله. الثوب العجيب الثمين النفيس. نسجته أيدي العذارة من حرير الهند والصين بالذهب والجواهر. ملمسه كالمخمل الناعم، لا يليق إلا بالإمبراطور. اتفقنا. هيا بنا إلى قصر الإمبراطور. الصندوق. غدا نعود لنحمل الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الصندوق. الإمبراطورية من الرعايا والرعية، الحاضر يعلم الغايب والماشي يقول للراكب. بدر البدور وعطاياه بالذهب والبلور. أمر وأمره مطاع واجب على الفرسان. المشهد الثاني. المنظر: حجرة في قصر الإمبراطور، الخياطان منهمكان في العمل الوهمي، حارس غليظ يقف معهما ويتابعهما بلا فهم. مضى علينا الآن شهران في هذا المنفى الذي يسمونه الآن جناح خياط الإمبراطور. لا أحد يرانا ولا نرى أحدا، حتى العصافير حرمتنا من غنائها، لا صوت نسمعه، لا أحد يسمع صوتنا، لا شيء يربطنا بالعالم إلا فتحة في الجدار نرى منها السحب وهي تعبر كالخيول البيضاء. لا بل ترف كثوب الإمبراطور، شفافة وبيضاء وشاحبة. في بعض الأحيان أناديها: أيتها السحب المسافرة، قولي لأهلي أنا هنا في قصر الإمبراطور، قولي للناس نحن نصنع ثوب الإمبراطور، الثوب الذي سيرونه ويهتفون: يا للمعجزة، يا للروعة، يا للجمال. الآن استراح قلب الإمبراطور، الآن اطمأنت الإمبراطورية، ها هو الثوب الذي ذبح من أجله كل الخياطين، الثوب الذي يجعله أعظم إمبراطور ويجعله الإمبراطور أعظم الثياب. بوركت أيها الخياط السعيد، من أي بلد جئت أيها الساحر المجيد؟ أكنت تفصل الأثواب لحوريات الفردوس أم تعلمت الفن على يد إبليس؟ لكن هل يا ترى سيذكرني أحد؟ هل سيسمعون عن المهرج المسكين الذي قاد الخياطين إلى قصر الإمبراطور وأنقذ بذلك البلاد والعباد؟ هل سيتحدثون عن الرجل الذي سيعلمهم أن يسيئوا الظن بعيونهم، بل يلعنوا أمهاتهم اللاتي ولدتهم بهذه العيون القديمة البالية فيروا بعيونهم الجديدة ما لا يوجد ويجدوا ما لا يرون؟ فن، وأي فن هذا؟ أن تتعلم كيف ترى ما يراه الإمبراطور وحده أو ما يراه خياط الإمبراطور؟ غدا يظهر إلى الشعب في ثوبه الجديد، نعم غدا، فكل شيء الآن على ما يرام، وسيتعلم الناس ما جهلوه من آلاف السنين، وما سيدخل معه الإنسان في عصر جديد، أن يغمضوا العيون ليروا جيدا أو يفتحوا لكي لا يروا شيئا إلا ما يراه الإمبراطور، أعني خياط الإمبراطور، معذرة، أعني الخياط ومساعدة ومهرجة وحارسه الغبي الغليظ. هل تعرفون ما ضايقني حتى الآن؟ ضايقني شيئان اثنان: هذا الحارس الذي لا يصحو من النوم إلا لينام ولا يريد أن يفهم أنه على عتبة عصر جديد، عصر العيون الجديدة، عصر الثوب الوحيد، وهؤلاء الخياطون الذين يلتهمون خير الطعام على صيني الطباخ الإمبراطور ويتركون لي العظام ويقولون: كل هذا الديك، كل هذه الدجاجة، هل ألومهما أم ألوم عيني التي تعلمت أن ترى كل شيء إلا أن ترى اللحم مكان العظام؟ المهم، لا يمكن بالطبع أن أقضي الوقت في الكلام، لابد من عمل شيء. انظروا الآن بعيونكم القديمة لحظة واحدة. من ألم أقل لك ألف مرة افتح عينيك، افتح عينيك وأنت تشخر؟ ومن قال لك إنني أغلقتهما؟ شخيرك العالي. شخير، هذا نوع جديد من الحراسة، تماما مثل الفن الذي تعلمته منك. وما هو هذا الفن يا أشطر ديدبان؟ هل نسيت الرؤية بعيون مغمضة؟ معك حق، تذكرت. أنت تحفظ الدروس بنصها. نعم. قلت لك تعلم كيف تفتح عينيك فلا ترى أي شيء، وكيف تغمضها فترى كل شيء. وهذا ما فعلته يا مولاي. مولاك برضو لا، فعلا تلميذ عظيم. وماذا رأيت؟ رأيت كأنني أطير في الهواء. علامة سيئة. والثوب الإمبراطوري ملفوف حول جسدي يرفعني إلى السماء بجناحين. نعم، رحت في داهية. والإمبراطور فوق عربته، وحوله جماهير الشعب الإمبراطوري تهتف بي: أعد إلينا الثوب يا مجنون، أعد إلينا الثوب يا مجنون. طبعا مجنون. وهل جننت في عقلك حتى تسرقه وتطير به في الهواء؟ انتظر. تحسست جسدي، أريد أن أخلع الثوب وأقذفه إليهم، خصوصا وأنهم كانوا يتوسلون ويبكون وينتظرون. نهارك زي وشك. لماذا؟ حذاري أن تقول إنك كنت عاريا. ابن حلال. ولكن انتظر، هل كنت معي في المنام؟ وأنا الذي سأوقظك منه. ما هذا؟ وأعيدك إلى الأرض يا عريان. والله مظلوم. افهم الآن، نحن في عصر جديد. تمام، عصر يحتاج لتفكير جديد ونظر جديد وطعام جديد. نعم، خصوصا الطعام. ومن جاء الآن بسيرة الطعام إلى العمل يا كسالة؟ لم يبق إلا القليل وتنتهي المعجزة ويبدأ عصر جديد. قلت هيا للعمل. أمرك المقص. وماذا أفعل به يا ناصر؟ ألم ننتهي من قص الثوب من شهرين؟ هل نسيت أن الإمبراطور سيشرفنا اليوم؟ طبعا. إذن بقي العمل في الرقبة، هنا بل في الزي. يا للغباء. طبعا في الذيل، يا للغباء. معك حق. إلى متى أعلمك فن الرؤية الجديد؟ معك حق، والتفكير الجديد والعصر الجديد. قلنا إلى العمل كفى ثرثرة. أين الإبرة الجديدة؟ لم نتفق على أنها جديدة. الإبرة العجيبة. أما العجيبة فنعم. ها هي من هنا. نحن الآن في اللمسات الأخيرة. في ماذا؟ اللمسات الأخيرة. يا لك من فنان. لا تنسى أن تضيف فنان جديد. طبعا طبعا، كل شيء الآن جديد. وأنت يا حمار، نعم، عندما يحضر الإمبراطور مولانا الإمبراطور، عندما يحضر الإمبراطور فهذا هو الثوب، ها؟ وهذا هو النول الجديد، ها؟ وهذه هي الخيوط الجديدة. هل رأيتما النول الجديد؟ يا له من نول عظيم. والخيوط الجديدة، يا لها من خيوط رائعة. ما أسعدني، أنا الإمبراطور السعيد. الإمبراطور السعيد، الإمبراطور السعيد. شرفتنا يا مولاي. لم تبق إلا اللمسات الأخيرة. ألم أقل لكما أنا الإمبراطور السعيد؟ السعيد السعيد. وبعد قليل يا مولاي تصبح الإمبراطور الجديد. الجديد الجديد. ألم أقل لكما الإمبراطور السعيد الجديد؟ ما يحيرني أين هو الثوب؟ وما يحيرني أن تسأل هذا السؤال؟ إذا كنت لا أرى شيئا. لأنك لم تتعلم كيف ترى. وهل هناك ما أراه؟ ليس المهم ما تراه، المهم ما يراه الإمبراطور. وهل يرى شيئا؟ هل جننت؟ أم تريد أن تجد رأسك أمام قدميك؟ أنا سعيد يا أبنائي، أنا سعيد. ألم أقل لكم إنني سمعت العصافير تغني؟ وتقول صو صو بالأمارة. الإمبراطور السعيد السعيد صو، السعيد صو. والبقر في المراعي، البقر في المراعي. الإمبراطور الجميل، الإمبراطور الجميل الجميل الجميل. والحمير أيضا يا مولاي، لا تنسى الحمير. هي أيضا، وماذا تقول يا ولدي؟ الإمبراطور العظيم. العظيم العظيم. أنا لا أخاف الآن شيئا يا أولاد. الإمبراطور لا يخاف، الإمبراطور لا يخاف. بل أخاف من شيء واحد يا أولادي. الإمبراطور يخاف، الإمبراطور يخاف. أخاف على شعبي من هذه السعادة. ماذا يقول التاريخ عن هذا اليوم؟ هل يقول الإمبراطور قتل الناس من السعادة؟ هذا ما تتمناه كل الشعوب يا مولاي، أن تموت من السعادة يا مولاي. الآن أخشى أن أكون أول من يموت من السعادة يا أبنائي. الإمبراطور لا يموت يا مولاي. هذه خرافة أعداء الوطن يا مولاي. صحيح يا أبنائي، إنها الغيرة، الحسد. البس يا مولاي، البس الثوب يا مولاي. لا لا لا لا لا لا لا, لا تتحرك يا مولاي. أهم شيء أن تبدو طبيعيا تماما، كما لو كنت تلبس أقدم الثياب، كأنك ترتدي الثوب الجديد، الثوب العجيب الذي نسجته أيدي العذارى. من حرير الهند والصين. وعبير بلاد العرب ومسك الشام. وجواهر الأرض ولآلئ البحار. وكل من يراه يخر على قدميه. ومن لا يراه يخر أيضا على قدمي. حتى العصافير والبهائم يا أولادي. والحمير أيضا يا مولاي. وكل هذا غدا غدا يبدا عصر جديد كما قال الفلكيون يا مولاي. قالوا هذا حقا، انهم فلكيون. والشعراء والمؤرخون والكتاب والصحفيون ورجال السينما والتلفزيون والاذاعيون ورواد الفضاء والطيارون والمجانين والمهرجون، حتى هؤلاء ما أخلصكم يا أبنائي. وأرواح الخياطين المقتولين؟ لا لا لا، امنعوهم من الحضور، لا أريد إثارة الأحزان. باستثناء أرواح الخياطين يا مولاي، لا داعي لهم أبدا، لا أحياء ولا ميتين. يا وكه الشوب، لا أحياء ولا ميتين. هل تريدون أن أبكي يا أبنائي مع أنني الإمبراطور السعيد؟ السعيد السعيد، غدا يحضر الجميع. هل انتهيتما؟ الرقبة ضيقة قليلا، يمكنكم أن توسعوا الأكمام. ماذا قلت؟ توسعوا الأكمام، توسعوا الأكمام. قبل هذا، الرقبة ضيقة قليلا. قلت قبل هذا، قبل هذا. غدا يحضر الجميع. تمام، الشعراء والمفكرون والمؤرخون والفلكيون والمهرجون والمجانين والأحرار والمساجين ورجال الإذاعة والسينما والتلفزيون والعصافير والحمير، ادعوهم أيضا، أريد أن يحضر الجميع. الجميع الجميع الجميع الجميع الجميع. أشكركم يا أبنائي. أنا الإمبراطور السعيد، الإمبراطور السعيد. هل خلع الإمبراطور الثوب؟ وهل رأيته حين لبس حتى أراه حين خلع؟ شت، أسكت أسكت، يظهر أن رأسك. لا تخف، لم تسقط حتى الآن رأس منافق أمام قدمي. والآن يا أبنائي ماذا تطلبون؟ راحتك يا مولاي ورضاك عنا يا مولاي. بالطبع بالطبع يا أولادي، لكن ألا أسمع ما تطلبون؟ نحن نطلب رضاكم، لكن ما تطلبه البطول. حالا حالا، لك ما تشاء يا ملعون. طلب واحد واحد وبسيط. تكلم تكلم. نطلب أن تأمر المنادي. بماذا أمره فيستجيب؟ أن ينادي ويقول: الحاضر يعلم الغائب، والماشي يقول للراكب: ليحضر الجميع ليحضر الجميع، الشيخ والرضيع والكريم والوضيع، ويأتوا معهم بعيون جديدة، ترى الأشياء القريبة بعيدة، والأشياء المعدومة موجودة. سجل يا أبنائي سجل. عيون جديدة، عيون جديدة، ترى الأشياء القريبة بعيدة، والمعدومة موجودة، وتترك العيون القديمة البليدة لتنظر بعيون جديدة. عيون جديدة وسعيدة. نعم نعم وسعيدة، غدا يا أولادي. الإمبراطور سعيد، والرعية أيضا سعيدة. وأصحاب العيون الجديدة لا يرون الأشياء غير الموجودة، مثل هذه الصينية الفريدة. أنا عيوني ما زالت قديمة. أخ يا ضيعة تعليمي فيك، أرني عينيك، أرني. أبدا، أنت أذكى مما كنت أظن، أنت لا ترى الآن أي شيء. ما هذه الصينية العجيبة؟ ما هذه الصينية الفريدة؟ صينية؟ من قال لكما إن هناك صينية؟ بطني نبتت لها عيون، عيون أثرية قديمة. تعي، كل واحد في مكانه. شهرين شهرين وأنا أرى الثوب العجيب بعيوني الجديدة، ألا يحق لي أن أرى شيئا واحدا بالقديمة؟ خذوا خذوا. عظم عظم عظم. هل عميتما؟ من قال إنه عظم؟ من ينكر أنه لحم مثل من ينكر أن الهواء ثوب؟ إنه لا يستحق أن يدخل العصر الجديد. في عرضك، في عرضك نريد أن ندخل العصر الجديد شبعانين. ادخلوه وحدكم، أما أنا فلا أدخله حتى آتي على هذه الصينية. خذه خذه، لحم لحم لحم لحم لحم لحم لحم لحم. والله عظم عظم عظم. المشهد الثالث. منصة كبيرة عليها كرسي العرش، أفواج من رجال الحاشية والحراس، الفرسان تتوافد على المكان تتخذ مكانها على جانبي المنصة، تدخل أفواج أخرى من الشعب، فلاحون وعمال وأمهات مع أطفالهن وشحاذون. الآن يا سادة يا كرام، تبدأ الحفلة وفصل الختام. الناس جاءت من الفلاحين، والمدن ازدحمت بالملايين. ناديت في كل مكان، تعالوا إلى أكبر ميدان. فملأوا الشوارع بالفرح والسرور، كأنهم بعثوا من القبور. ترون الرجال والنساء والأطفال يتمتعون بطلعة الفرسان الأبطال، وعلية القوم النابهين من الصعاليك والشحاذين. وجميعهم يا سادة يا كرام ينتظر طلعة الإمبراطور من الحمام. لم يبقى إلا القليل، وتروا الثوب الذي ليس له مثيل، فهو قد تم على ما يرام، وسيحمله إلى هنا جيش من الفرسان، لأنه أطول وأعرض مما تتصورون، والذهب الذي عليه يزن من الأطنان مليون. معجزة العصر والأوان، سترونها بأنفسكم الآن. فافتحوا عيونكم يا كرام ليتم كل شيء على ما يرام. عظمة الإمبراطور خرج من الحمام، وأراه الآن يتقدم إلى الأمام، يشق طريقه وسط الجماهير، ويحيي العظيم فيهم والحقير. ووراءه صار الخياطان، ومعهما جمع من الفرسان، يحملون العجب العجاب ثوبا ولا كل الثياب. عظمة الإمبراطور المهاب. هيا هيا يا أولادي. مولانا الإمبراطور يقول هيا يا أولادي. هيا هيا. مولانا يقول هيا هيا. تعسل لك، أبعد هذا الحاجب، إنه يفسد سعادتي. اقتلوه. مولانا يقول أنا أفسد سعادته، اقتلوني. بل اتركوه. مولانا يقول اتركوه. لا داعي للقتل، منظر الدم يفسد الحمام. هيا. هل نبدأ يا مولانا بشاعر البلاط؟ أنا أتشائم من الشعر. أم بالخطيب المحنك العظيم؟ قلت لا داعي للمقدمات. إذن نترك المؤرخين والمنجمين. لا داعي للمقدمات، أين الخيار؟ أمر مولانا مطاع. هل يأمر مولاي؟ مولاي مولاي، أين الثوب العجيب؟ لابد من كلمة تقال. إن اليوم، اليوم والغد والأمس، أنت أيضا. اسمح يا مولاي لعبدك الأمين. ضع الثوب أولا على جسدي، أنا تراني أرتعش من البرد. أمر مولانا مطاع. البس يا مولاي. هذا الثوب العجيب. هيا هيا ليسعد مولاي الإمبراطور ولتهلل معه الجماهير. الرقبة أولا يا مولاي. أجل؟ نعم هكذا. اليوم يبدأ عهد جديد، عهد مجيد وسعيد. الذراع من هنا. أجل يا مولاي، وهذا الذراع أيضا يا مولاي. بشرى بشرى بشرى بشرى للإمبراطور العظيم بهذا الثوب الرائع الثمين الذي نسجته أيدي العذار من حرير الهند والصين. حقا حقا إنه ناعم ورقيق ومزين بالذهب والماس ولائق على القد والمقاس. تماما يا أولادي، لكن يظهر أنه شفاف. بالطبع يا مولاي، شفاف وهفهاف. انظروا انظروا كيف يبهر العيون، لأنه كما ينبغي أن يكون مناسبا في العرض والطول ولكل الأوقات والفصول. هكذا هكذا تكون ثياب الملوك. اهتفوا وقولوا مبروك. أيها الشعب اهتف معي، مبروك يا مولانا مبروك. مبروك يا مولانا مبروك. مبروك مبروك مبروك. اسمح اسمح الآن لعبدك يا مولاي أن يبين مزايا هذا الثوب العجيب، وأشرح لشعبك الطيب الأمين لماذا وهبت حياتي لهذا العمل الثمين. كنت أنا وزميلي المسكين نتجول في الأسواق والميادين، فسمعنا عن رغبة الإمبراطور في ثوب ليس له نظير، يدخل على قلبه السرور ويريحه من الضيق والنفور ويحل الأمن والنظام محل الفوضى والخصام، ينشر العدل بين العباد ويقضي على الظلم والفساد. قلت لكم أنا أتشاءم من الشعر. ليس هذا شعرا، إنه ساجع يا مولاي. شعر أو ساجع، ادخلوا في الموضوع. أمرك مطاع بالطبع، فلا داعي للشعر ولا للسجع. قلت لك ادخل في الموضوع. حاضر. لجأت أياما طويلة إلى الجبل مثل كل الأنبياء والملهمين، ثم رجعت إلى زميلي وقلت له: لقد اكتشفت سر السعادة البشرية، إنها في كلمة واحدة: الثياب. الثياب تصنع العدل والظلم، تخلق اليأس والأمل، تجعل الحيوان ملاكا وتجعل الملاك وحشا. أعطني الإبرة والمقص وأنا أعطيك سر الحياة والوجود. تعجب صديقي وقال لي: كيف هذا يا مجنون؟ قلت له الثوب هو الإنسان، الإنسان هو الثوب، يخلق الجلادين والقديسين، ويميز السلاطين من الشحاذين، يفرق البيض عن السود، والأرانب من الأسود. الثياب هي سبب البلاء ومصدر الضحك أو البكاء. قال صديقي، وماذا نفعل؟ لم أقل هذا فقط، قلت هيا نقضي على الثياب. لكنك لم تعرف الدواء الوحيد الذي يأتي بالشفاء الأكيد. أرجوك ابتعد عن الشاعر، وصف لنا الدواء بالنثر. الثوب الواحد يا مولاي. أي ثوب؟ هذا الثوب الذي تلبسه الآن يا مولاي. ثوبي أنا؟ ماذا تقصد؟ إنه الخيمة التي تغطي على شعبك كله. أنا ألبس خيمة؟ إنه يتكلم بالرمز يا مولاي. هل تترك الشعر لتذهب إلى الرمز؟ قلت ماذا تقصد؟ هل يذكر مولاي ما طلبته منه؟ صينية باللحم، لكن المهرج أكلها. شيئا آخر. طلبت أن يحضر الناس اليوم. تذكرت طلبك الغريب بعيون جديدة. أجل، لأن هذا الثوب فيه صفة عجيبة تضم إلى بقية صفاته الغريبة. كل من يراه ينسى نفسه لجماله وسحره، ولأن الإمبراطور هو الذي يلبسه. ألم أقل إنه خيمة؟ كل من تضمه تحتها عرايا. لكن شعبي ليس عريانا. هذا كذب يا مولاي. هذا كلام الخونة والأعداء يا مولاي. فعرضك ابعد عن الشعر والرموز. هم عرايا لأنك وحدك تلبس يا مولاي. هم أغبياء لأنك وحدك تفكر. هم مشلولون لأنك وحدك تعمل. هم خرز لأنك وحدك تتكلم. قل لصاحبك يبتعد عن الرموز في عرضك. لنسأل أحد الحاضرين يا مولاي. أنت. أجل أنت. أنت يا وزير البلاط. أجل يا سيدي. افتح عينيك جيدا. لا، عينيك الجديدتين. فتحتهما. هل ترى ثوب الإمبراطور؟ بالطبع. أليس جميلا؟ جميل. يا له من لفظ حقير إلى جانب جماله الباهر المنير. وهل يمكن أن يكون هناك أجمل من؟ أجمل من؟ أنت تطلب المستحيل. ولا أعظم ولا أشجع ولا أنبل ولا أحكم ولا أبدع. أنت. أنت تشير إلى مؤرخي وفيلسوف الحكيم. أمر مولاي مطاع. ألم يبدأ اليوم عهد جديد؟ هذا أقل ما يقال يا ولدي. الحمد للآلهة أنني عشت لأؤرخ له. ماذا ستقول يا مؤرخ الحكيم؟ سيرتعش القلم قليلا في يدي، لكنني سأقول ما لا بد من قوله. في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السعيد، وبحضور الوزراء والأعيان. لا تنسى المهرج أيها المؤرخ الحكيم. وعلى مشهد من الفرسان والشجعان والفلاحين والشحاذين والجلادين. اطمئنوا، المؤرخون لا ينسون. جلس الإمبراطور العظيم على العرش الرائع المكين. أعرف البقية غيره. لنسأل شاعر البلاط. أرجوك إلا الشعر. العصافير تغني والشجر والأزاهير. يا سيار. وأنا يا مولاي أراك في ثوبك الجديد وسيفك يهتز فوق رقاب العابثين ويهزم أعداء الوطن الغادرين ويعيد الأمن للخائفين. وأراك في جلبابك الأزرق الثمين وفي يدك الفأس ينغرز في الطين وفي يدك المطرقة والمنشار والعرق يسيل من الجسد والجبين ويدك تمتد وتقول لله وبدلتك المرقعة تضحك المتفرجين ويدك تمسح على الأبناء وتعين المظلومين. الفضل لهذا الثوب الجميل، الفضل لهذا الثوب الثمين. أرأيت يا مولاي، إنه ليس ثوبا ككل الثياب، وليست كل الثياب مثله. حقا، وإن كنت أرتعش من البرد. البرد؟ لابد أن مولاي يمزح. هو جميل حقا، ولكنني أرتعش. ترتعش وعليك كل هذا الصوف؟ ألم تقل إنه من الحرير؟ نسجته أيدي العذارى. من الحرير والصوف والوبر وكل ما تشاء، إنه ثوب الثياب يا مولاي. يكفي أن ماما اسكت يا ولدي، اسكت. انظر يا ماما، انظري. اسكت يا ولدي وإلا سمعك الإمبراطور. لنسمع ما يقوله الأطفال. تعال يا ولدي. الإمبراطور عريان، الإمبراطور عريان. عريان عريان عريان. هل صحيح أنني عريان؟ هل هذا صحيح يا وزير البراط؟ معاذ الله يا مولاي، عريان. ما دمت أرتعش من البرد. رعشة الثوب الجديد. الثوب الثمين الجميل الذي نسجته أيدي العذارى. من حرير الهند والصين. وزينته الأنامل الرقيقة بالذهب والجوهر والماس. ماما أنا أرتعش حقا من البرد أو من هذا الطفل. أبعدوا هذا الطفل، إنه يفسد الحفل. سأقطع رقبته يا مولاي. ولدي هل صحيح أنني عريان؟ أنا الشاعر، سأعلمه أن يصرخ بالشعر. وأنا الطبيب، سأعلمه كيف ينظر بعيون جديدة. وأنا المؤرخ، سأحرمه من دخول التاريخ. شكرا يا أصحابي. لا يمكن أن نترك الأطفال يزعجون احتفال الكبار. والمهرجون مثل الأطفال. اسمعوا ماذا يريد أن يقول. هيا يا ولدي، هيا مولاي. صدق عيون المهرجين والأطفال، صدقها يا مولاي، صدقها. وتكذب الفرسان والأبطال والشاعر والمؤرخ الحكيم والفلاح الطيب والعامل الأمين والأب الذي يخاف على أولاده والموظف الذي يريد أن يضمن المرتب والمعاش والجلاد الذي يعاقب الخونة والحاقدين والتقي الورع الذي يقول آمين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مولاي، لا لا تصدق الطفل الصغير ولا الرجل المجنون الحقير. يا ناس يا هو مولانا عريان. عريان عريان عريان. يا خائن البلاد، يا عدو، يا جبان، يا كافر النعمة، يا جاحد اللقمة، يا جاهل يا متأخر، يا عدو التطور. امسكوه، اطردوه، اشرخوه، اصلبوه، أرجوكم. مولانا عريان، مولانا عريان، مولانا عريان، أرجوكم. قولوا يا أطفال، صوت واحد يرحمني. هل أنا حقا عريان؟ هل أنا عريان؟ لا صوت يجيب. ألم يبقى هنا طفل واحد؟ هل كل عيونكم جديدة؟ ألا يذكر أحد كيف ينظر الأطفال؟ هل بعتم عيونكم القديمة رميتموها للكلاب أم سقطت منكم في البحار؟ قل لي يا مؤرخ، هي ضاعت تحت عجلة التاريخ، وأنت يا شاعر تحت ركاب الاستعارات والتشبيهات، وأنت يا جلاد أقطعت رقبتها؟ أم وقعت منك في الساقية يا فلاح؟ هل سقطت في الطين؟ أم ذابت في العرق والصبر والجوع؟ أرجوكم أرجوكم، أريد صوتا واحدا، صوتا يقول لي هل أنا حقا عريان؟ أين ذهب الطفل؟ قطعت رأسه يا سياف؟ اتهمته بالخيانة يا وزير؟ علمته الإنشاء والأسلوب الجميل يا حكيم؟ ربيته على الصبر والأمر لله يا فلاح؟ أيها الطفل المسكين، أيها المهرج الحزين، أين أنتما؟ من بعدكما يقول لي إن كنت مسطوراً أو عرياناً؟ من؟ الآن يا سادة يا كرام، تنتهي حكايتنا المعروفة بالتمام. كان بودي أن أنهيها بالضحك والمزاح، لكن المؤلف، وهذا السر بيني وبينكم، يحب الكآبة والنواح. المهم، لا أريد أن أطيل عليكم، فيكفي أننا أتعبناكم وضيعنا سهرتكم، لكن قبل أن تتركوا هذا المكان لتناموا في أمان، نرجوكم أن تنظروا مرة في عيون الأطفال لتتذكروا عيونكم القديمة التي تلفت من كثرة الاستعمال، وتعرفوا أن الدهشة والبراءة هي منبع الصدق والجراءة، وأن كلمة آمين جنت على جنس البني أدمين، وجعلتهم يرون العريان في حلل الحرير والطيلسان، والضعيف والجبان كأنه أشجع الشجعان. وقبل أن أقول لكم مساء الخير، أذكركم بأن الثياب أمر خطير، ومن يتخلى عن ثوبه أو يبيعه في المزاد فلا يغضب لهوان شأنه بين العباد، ولا يحزن إذا رآه طفل أو بهلوان وصاح: هي شوف الراجل اللي ماشي في الشارع عريان، هي هي شوف الراجل اللي ماشي في الشارع عريان، هي هي هي. ياما ثياب بتتباهى لكنها أكفان، وراها جثة ريحتها تفوح بكل مكان، بيعيش صاحبها وبيموت كما اتولد عريان. يا رب سترك وطلعنا من الدنيا على خير، والسمعين يا رب يتمسوا ويصبحوا على خير. زلتم مع ثوب الإمبراطور. ثوب الإمبراطور مسرحية من تأليف الدكتور عبد الغفار مكاوي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات فاروق نجيب في دور المهرج، محمد عبد المجيد في دور المنادي، عبد المنعم سعد في دور الخياط الأول، حسين أنديل في دور الخياط الثاني، محمود السيد في دور الحارس، عبد العزيز غنيم في دور الإمبراطور، رشاد عثمان في دور رجل الحاشية الأول، فؤاد رضا في دور رجل الحاشية الثاني، بالاشتراك مع عبد الرحمن دويب، سمير صادق، أحمد كمالي، ألفة عزمي، والطفل إمام عيد. سجل المسرحية إبراهيم إمام. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. ثوب الإمبراطور مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.